إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم متعلق بدرس الأمس، وهو مع الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، والذي فارقوا به سائر أهل البدع والأهواء. فإن أهل البدع مجمعون على السيف بكل طوائفهم كما ذكر ذلك العلماء، فقد خالفوا أهل الهواء في السيف. فأهل السنة لا يرون الخروج على الأئمة لا بالسنان ولا باللسان، إنما يأمرون بالصبر على جور الأئمة وعدم شق الصف والعصا. ولذلك قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. فالأئمة لهم مكانة عظيمة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. والحديث رواه ابن أبي عاصم بإسناد حسن. فأهل السنة مذهبهم توقير الأئمة واحترامهم ومعرفة قدرهم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. قال: فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير الكتاب والسنة، أو على غير السنة والطريق. لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. قال: فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. بل ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 28 صفحة 391، قال رحمه الله لما ذكر هذا الحديث: وروي أن السلطان ذل الله في الأرض، ويقال 60 سنة من إمام جائر أصبح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. قبل ذلك قال: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، يعني الحكم من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ثم ذكر هذا الحديث، ثم قال: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. ثم قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربا يتقرب بها إلى الله. فالواجب يقول اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله. فإذا قلت لكم بالأمس نتكلم في هذا الموضوع ليس لصالح أحد، إنما لأنه دين وواجب ديني. فتعظيم أمر السلطان وعدم الخروج عليه وجمع القلوب عليه هذا أمر ديني واجب على كل أحد، ولو ظلمت ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. ذلك ابن تيمية رحمه الله كم أوذي من السلطان، مات في الحبس، ومدة حبسه التي حبس فيها 17 سنة، ومع ذلك هذا موقفه من الأئمة، لأن الأمر دين ليس هوى. فالإنسان كما قال الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله. ولذلك في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل. قال العلماء هذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن الجزاء من جنس العمل، فكما أن السلطان أظل الناس بظله يعني بظل عبده في الدنيا، أظله الله بظل عرشه في الأخرى، فالجزاء من جنس العمل. الفائدة الثانية ذكر أول السبعة إمام عادل، وذلك أن بقية الأصناف تابعة للإمام ولصلاحه، فهو أفضل السبعة لأن به يستقيم دين الناس وتستقيم دنياهم، فقدمه لأنه أفضله. فلا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، وهذا إن كان السلطان ظالما جاهلا فاسقا معتديا ما لم يكفر، أما إن كان كافرا أو أظهر الكفر البواح فالواجب عزله، وإلا خرج المسلمون عليه إن قدروا على ذلك. قال الإمام المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال. وقال القاضي أبو يعلى إن كفر بعد إيمانه فقد خرج عن الإمامة، وهذا لا إشكال فيه لأنه قد خرج عن الملة ووجب قتله. وقال النووي في شرح مسلم قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرى عليه الكفر انعزل. قال الحافظ في الفتح إنه ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، والحديث صحيحين. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني لا ننازع الأمر إلا في هذه الحالة. وقوله في حديث عوف بن مالك حين قال قيل له أفلا ننابذهم عند ذلك، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، رواه مسلم. وفي رواية أم سلمة لا ما صلوا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في 12 صفحة 486 قال فيه أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء، فيه أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. وهذا لابد أن يفهم. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين هذا الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا، ثم ذكر الشروط والبيان والضابط للخروج. قال الأول أن تروا، قال فلا بد من علم، مجرد الظن لا يجوز الخروج على الأئمة، لا بد أن نعلم. الثاني أن نعلم كفرا لا فسقا، لا فسقا، أن تروا كفرا والفسوق، قال مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم، لو شربوا الخمر، لو زنوا، ظلموا الناس، لا يجوز الخروج عليهم. الثالث الكفر البواح، إلا أن تروا كفرا، أول تروا وهو علم يقين، ثانيا كفرا ليس فسقا، ثالثا بواحا، الكفر البواح، وهذا معناه يقول الشيخ الكفر الصريح. فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم، لذلك قال الأئمة من قبل بخلق القرآن ولكنهم قالوه عن تأويل فلم يخرج الأئمة عليه، وهو كفر وشرد العلماء. الشرط الرابع عندكم فيه من الله برهان، يقول يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر، فإن كان الدليل ضعيفا في ثبوته أو ضعيفا في دلالته فإنه لا يجوز الخروج عليهم، لأن الخروج فيه شر كثير جدا ومفاسد عظيمة. ثم قال وأما هذا في المجلد الرابعة صفحة 514-515. ثم قال في صفحة 517: أما قول بعض الناس السفهاء إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، فهذا خطأ وهذا غلط وهذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا من مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء، وهذا لم يحصل منذ زمن فقد تغيرت الأمور. طيب إذا كفر وتحققنا من كفره، تحققت فيه شروط الأربعة، هل يجوز الخروج أو لا يجوز؟ تمعي؟ رأينا الكفر ليس الفسق وهو بواح، وعندنا عليه من الله برهان، جزمنا 100% باتفاق العلماء أنه كافر كفرا مخرجا من الملة، هل يجوز الخروج عليه؟ نعم. يقول الشيخ: ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت، وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لا بد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم. أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا، فإن هذا من السفه بلا شك، وهو مخالف للشريعة. فالشروط إذا توفرت لا بد معها من قدرة، فإذا لم تكن قدرة لا يجوز الخروج، وهذا يعني أن الخروج يعني شبه مستحيل، الشروط الأربعة تحقيقها يصعب، ثم القدرة في غالب الأوقات ليست مع الناس. إذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله قال: لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وشق العصا إلا إذا وجد منهم كفر بواح عند الخارجين فيه برهان من الله وهم قادرون على ذلك، على وجه لا يترتب عليه ما هو أنكر وأكثر فسادا. وانظروا هذا الكلام أيضا في الدرر السنية في 9 صفحة 92 للإمام عبد الله بن عبد اللطيف، كلام نفيس. طيب قد يقول قائل، وهذا يقولونه كثيرا، هذا الباب فيه شبه كثيرة، خرج كثير من السلف، ألم يخرج الحسين؟ ألم يخرج ابن الأشعث؟ ألم يخرج عند بعضهم ابن الزبير؟ أئمة سعيد بن جبير؟ ما الجواب عن خروج السلف؟ نحن الآن تيقنا من نصوص الكتاب والسنة على أن الخروج على الحكام لا يجوز، أم يجوز؟ لا يجوز، والنصوص صريحة. وإذا جاء أحد خالف النص قوله مقبول أم مردود؟ مردود. نقول النصوص صريحة في النهي عن الخروج وهي متواترة، تقدم كلام الشوكاني قال: ولا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفء البواح، والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نرد على هذه الشبهة أن من خرج خالفه غيره ممن هو مثله أو أعلم منه، وإذا اختلفنا المرجع لماذا يكون؟ إلى الكتاب والسنة. وتقدم قول شيخ الإسلام: وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن سيد وعلي بن حسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان حسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث، فمن قال بجوازه قابله آخر مثله أو أعلم منه. الأمر الثالث أن الذين خرجوا ندموا، وهذا يدل على أن الخروج لم يكن صوابا. في السير المجلد الرابع صفحة 513 قال أيوب السختياني رحمه الله: وفي القراء يعني العلماء الذين خرجوا مع ابن الأشعث لا أعلم أحدا منهم قتل إلا رغب له عن مصرعه أو نجا إلا ندم على ما كان منه. قال ابن تيمية في المنهاج في الرابع صفحة 535 قال: وكذلك الحسين رضي الله عنه لم يقتل إلا مظلوما شهيدا تاركا لطلب الإمارة طالبا للرجوع إما إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى المتولي على الناس يزيد، فلما حاصروه الحسين لم يقاتل إنما طلب منهم إما أن يخلوا سبيله فليرجع إلى بلده وإما أن يذهب للثغر وإما أن يذهب إلى يزيد في دمشق. فأروا عليه ذلك فقاتلوا فقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الرابع، وقيل إنما حصل في عهد بني أمية لا يعد خروجا، وذلك أن الأمر لم يكن قد استقر بعد على إمام واحد، لذلك الزبير دارت له الولايات ولم يخرج عنه إلا الشام فقط. ذلك بعض الأمور يعكس، بعض العلماء يعكس يقول مروان والحجاج هم الذين خرجوا على ابن الزبير، ابن الزبير لم يخرج عليه. الأمر الخامس، أن الخروج يخالف أصول الشريعة التي تدل على جلب المنافع ودفع المضار، وتقدم معنا بالأمس كلام القيم أن الخروج أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل. وقال ابن تيمية في المنهاج في الرابع صفحة 527 قال: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. فالخروج فيه شر، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على جور الأمة وترك قتالهم والخروج عليهم، فدل أن هذا هو الأصلح لأمور العباد في المعاش والمعاد، كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله في المنهاج في الرابع صفحة 531، وأيضا قال في الثالث صفحة 391 قال: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ولذلك قال ابن تيمية: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة. فهذا يدل على أن الإجماع استقر بعد خروج أولئك، فلا أحد له عذر أن يخالف الإجماع بعد أن انعقد. ولذلك يعتذر لهم السلف إما أن نصوص التحريم لم تبلغهم، أو أن النصوص هذه لم تثبت عندهم، أو أنهم ظنوا أن النصوص منسوخة كما قال ابن حزم، أو أنهم تأولوا هذه النصوص ولكن تبين لهم خطأهم في آخر الأمر. وعلى كل فهذا ليس مبررا لمن بعدهم أن يقعوا فيما وقعوا فيه. ومن الخروج الذي يذمه أهل السنة الخروج على السلطان بذكر المعايب على الملأ، بل يقول أهل السنة إن الخروج باللسان على السلطان هو أصل الخروج بالسنان، يعني لا يكون خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان. قال ابن تيمية في الفتاوى في 35 صفحة 51 قال: الشجار بالألسنة والأيدي، الشجار بالألسنة والأيدي أصل لما جرى بين الأمة بعد ذلك في الدين والدنيا، والشجار بالألسنة والأيدي أصل لما جرى بين الأمة بعد ذلك في الدين والدنيا. قال: فليعتذر العاقل بذلك، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. وقال الشافعي فيما رحمه الله معقبا شارحا لكتاب رفع الأساطيل للإمام الشوكاني، قال: بل العجب، لما ذكر الخوارج ذو الخويصرة، قال: بل العجب أنه وجه الطعن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل له اعدل، وقيل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجه له هذا الطعن: إنه يخرج من ضئي هذا الرجل، أي من نسله، من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته. فالرسول بيّن أن هذا المنهج هو منهج الخوارج. قال، يقول الشيخ: وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام. فالرسول عقب هذا الحديث، يعني هذا الاعتراض، يخرج من ضئض هذا من نسله ومثله. قال: فهذا ما أخذ السيف على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه أنكر عليه. قال: وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر، ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. قال فيكون خروج على الأمة أو على الأئمة أو على الأمة نعم بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع يعني خروج. فالخروج بالسيف فرع عن خروج باللسان والقول، هي تحتاج إلى يعني قليل من الكلام. إن شاء الله غدا أذكر أصلين أو ثلاثة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا.